من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن القزرة البخاري الجعفي في كتابه الصحيح وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، قال في كتاب الوضوء: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. قال ابن المسيب: والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قد مرت معنا بعض هذه المسائل التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنجاسة إذا كانت في بدن الإنسان أو إذا كانت في ثوبه، وقلنا أنه إذا رأى هذه النجاسة على ثوبه أو على بدنه فليس له أن يصلي وعلى ثوبه أو على بدنه نجاسة، فلا بد أن يسعى لإزالة هذه النجاسة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي مر معنا فيما إذا صلى والنجاسة على ثوبه ودخل في الصلاة ورأى هذه النجاسة فإنه يزيلها وهو في الصلاة، وهذا الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فنزع نعليه فنزع أصحابه نعالهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من الصلاة أن جبريل أخبره وهو في الصلاة أن في نعله أذى فنزعهما في الصلاة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث فيما إذا صلى والنجاسة على ثوبه أو على بدنه وصلى الصلاة وأتمها ثم رأى هذه النجاسة، هل يعيد الصلاة بعد إزالته للنجاسة أم أن صلاته صحيحة؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، والصحيح من أقوال العلماء أن صلاته صحيحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف صلاته حينما أخبره جبريل، وقد مضى جزء من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، فنزع النجاسة التي كانت في النعل وأتم صلاته ولم يعد الجزء الذي مر وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نعليه نجاسة. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. مر معنا فيما إذا صلى المرء لغير القبلة ثم بعد ذلك أيقن أنه صلى لغير القبلة. العلماء في هذه المسألة لهم أقوال. الصحيح أنه إذا تحرى القبلة ثم صلى وأتم صلاته وتبين له أنه صلى لغير القبلة فإنه لا يعيد الصلاة. ذكر المسألة الأخرى فيما إذا تيمم لعدم وجود الماء ثم صلى وأتم صلاته ثم وجد الماء، بعض العلماء قالوا إذا كان بقي وقت الصلاة فإنه يعيد الصلاة بعد أن يتوضأ، لكن الصحيح أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. بقيت المسألة التي مرت معنا التي ذكرها الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه القواعد، فيما إذا تيمم لعدم وجود الماء ثم كبر ليصلي صلاة الظهر أو العصر، وأثناء صلاته فلربما في الركعة الثانية أو الثالثة وجد الماء، هل يتم صلاته بالتيمم أم أنه يخرج من الصلاة فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة، أو يبني على ما صلى، على خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى؟ قلنا أن الصحيح والذي يشهد له ما جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث أبي ذر أنه يخرج من الصلاة، لأنه في هذه الحالة في حالة واجد للماء ولم يتم صلاته بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، وفي رواية 20 سنة، فإذا وجد الضمير يرجع على من؟ على الماء، فليمسه بشره، فليمسه، أمره أن يمس الماء فإن ذلك له خير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجمل الأحكام التي أودعها وتكلمنا عنها فيما سبق في المجالس السابقة. كنا قد انتهينا عند حديث أحمد بن عثمان، عند حديث أحمد بن عثمان وهو ابن حكم الأودي ثقة رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، قال أخبرني أبي وهو عثمان بن جبلة بن أبي رواد ثقة رواه البخاري ومسلم والنسائي، عن شعبة عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي ثقة يدلس، عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الأودي، عن عبد الله بن مسعود الصحابي قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، حاء أي تحويل، قال وحدثني أحمد بن عثمان، وحدثني الحديث الأول عبدان، قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان الأزدي العتكي ثقة حافظ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال أخبرني أبي وهو عثمان بن جبلة بن أبي رواد ثقة البخاري ومسلم والنسائي، عن شعبة عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مساجد، حاء وحدثني أحمد بن عثمان بن حكم الأودي قال حدثنا شريح بن مسلمة التنوخي الكوفي صدوق، هذا روى له البخاري والنسائي، قال حدثنا إبراهيم بن يوسف هذا صدوق يهم، عن أبيه يوسف بن إسحاق، عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون الذي مر معنا أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، عند البيت أي عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وكانوا في صحن الكعبة، إذ قال بعضهم لبعض، جاء في رواية الإمام المسلم أن القائل، ها هنا القائل مبهم، إذ قال بعضهم لبعض، لكن جاء في رواية عند الإمام المسلم أن القائل هو أبو جهل، أن القائل هو أبو جهل، أيكم يجيء بسلى جزور، السلى هو الجلد الذي يكون فيه الولد وهو أنتن شيء يكون في الناقة، أيكم يجيء بسلى جزور، الجزور هي الناقة، بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث، ومعنى انبعث انطلق، فانبعث أشقى القوم، والذي انطلق ها هنا أبهمه وجاء في بعض الروايات أن الذي انطلق هو عقبة ابن أبي معيط. فانبعث أشقى القوم فجاء به، أي جاء بسلى الجزور، بسلى جزور بني فلان، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، بين كتفيه، أي تحين عقبة بن أبي معيط حينما جاء بسلى الجزور، تحين النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد، ووضع هذا الشيء النتف بين كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر لا أغني شيئا، لا أغني أي لا أغير. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود لم يكن له عشيرة بمكة، لأنه لم يكن له عشيرة تحمية. قال: لو كان لي منع. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، أي يضحكون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة بنته فطرحت عن ظهره، فرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. وهذه فيه فائدة، أنه من أوذي أو ظلم له أن يدعو على الظالم، أنه من أوذي أو ظلم له أن يدعو على من ظلمه ويستوفي حقه في الدنيا، ويستوفي حقه في الدنيا. ولكن كما قال العلماء يشترط في هذا الدعاء أن يكون بقدر المظلمة التي ظلم، ولا يتعدى في الدعاء. ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا استأذن 3 مرات، وإذا دعا 3 مرات. هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان كان إذا تكلم بالكلمة أعادها 3 مرات. فشق عليهم، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قال: فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك. لماذا؟ هم كانوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، فلما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في رواية أنهم لما سمعوا دعاءه سكتوا. جاء في رواية: لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، أنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة. فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. هذا الأمر الثاني، كانوا يعتقدون ويرون أن الدعاء عند البيت مستجاب، وكانوا يعلمون كذلك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، أن دعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم نحفظ. أي يجوز للإنسان في دعائه على من أباه أن يعينه باسمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي عبد الله بن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر، القليب هو البئر أو الحفرة أو الحفرة، هذا معنى القليب. وقد قتل أكثرهم في غزوة بدر، وقد قتل أكثرهم في غزوة بدر. موضع الشاهد من هذا الحديث لما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه حينما وضعت هذه النجاسة على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، ثم أبوب باب المزاق والمخاط ونحوه في الثوب، باب المزاق والمخاط ونحوه. هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن بين في الأبواب السابقة في كتاب الوضوء حكم ما يخرج من السبيلين، حكم ما يخرج من السبيلين أي من القبل ومن الدبر. وقد مر معنا الخلاف في هذه المسألة، هل كل ما يخرج من القبل والدبر هو ناجح ينقض الوضوء، أم أنه لا بد أن يكون من المخرج المعتاد وذاك الشيء المعتاد كما مر معنا فيما سبق. فبعد أن بين الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكم ما يخرج من السبيلين في هذا الباب، أراد أن يبين حكم ما يخرج من الفم ومن الأنف. ما يخرج من الفم، من الفم كالبزاق والقيء كذلك لأنه ذكر ونحوه، وما يخرج كذلك من الأنف، من الأنف يخرج المخاط، يخرج المخاط ويخرج كذلك الدم، الرعاف يخرج من الأنف، ما حكم ذلك؟ أراد أن يبين البخاري رحمه الله تعالى طهارة ذلك، فقال باب البزاق. البزاق فيه ثلاث لغات، البزاق بالزاي وبالصاد وبالسين، بساق وبساق وبزاق، وهذا البزاق معروف وهو طاهر. كذلك المخاط، المخاط ما يسيل من الأنف، يقال تمخط فلان أي أخرج ما في أنفه، أخرج ما في أنفه من مخاط، أخرج ما في أنفه من مخاط. والبزاق نقل الإجماع على طهارته، نقل الإجماع على طهارته، لكن هذا الإجماع، هذا الإجماع منقوض بما ثبت عن إبراهيم النخعي، عن إبراهيم النخعي قال أنه نجس، أنه نجس. لكن ذكر الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عنه، عن إبراهيم النخعي وعن سلمان الفارسي، أي عن سلمان الفارسي الصحابي، أن اللعاب إذا فارق الفم فهو نجس، أن اللعاب إذا فارق الفم وخرج من الفم نجس، مفهومه إذا كان في الفم طاهر، إذا فارق الفم فهو نجس. وأردت هذا لبيان أنه لا إجماع في هذه المسألة في من نقل الإجماع على طهارة اللعاب والبزاق. وقال عروة، أورده معلقا، عروة هو ابن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة هذا، ويلقب تجد في ترجمته دائما الصوام القوام، الصوام القوام بصيغة المبالغة، كثير الصوم كثير القيام. وجاء في ترجمته رحمه الله تعالى أنه مات صائما، نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. عن المسور، هذا المسور هو ابن مخرمة، مسور ابن مخرمة، هذا صحابي ابن صحابي، هذا صحابي صغير ابن صحابي، ومروان هذا ابن الحكم، هذا ولد في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية، زمن حديبية هذه الذي حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، فصده مشرك قريش عن دخول مكة، فوقعت بينهما مراسلات، مراسلات أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وهو ما يسمى بصلح الحديبية. وهذه الحديبية شجرة على بعد أظن 15 كيلو عن مكة، مكان يسمى الآن بشميسي من طريق جدة. قال فذكر الحديث، فذكر الحديث وما تنخم، أي ها هنا اختصر، اختصر الحديث، فذكر وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت بكف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. القائل هو عروة بن مسعود، هذا قبل أن يسلم، وكان قد أرسلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فحينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورجع إلى قريش، استغرب من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيه، فقال لقريش والله يا قوم لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي وغير ذلك، ما رأيت رجلا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر من جملة ما تنخم نخامة إلا أخذوا تلكم النخامة بكفهم فدلك بها الواحد منهم جلدة، وما أمرهم بأمر إلا بادروا في تنفيذ أمره كما ذكر عروة بن مسعود. وجه الشاهد أن النخامة والنخاعة قيل بمعنى وقيل بينهما اختلاف، قيل النخامة ما يخرج من الحلق ومن الحلق، ومنهم ما قال من يخرج من الصدر، إلى غير ذلك من الخلاف الذي ذكره أهل اللغة. الشاهد أن النخامة والنخاعة طاهرة، إذا كانت نجسة ما تناولها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذ لا يجوز للمرء أن يتقصد ملابسة النجاسة من غير حاجة، من غير حاجة. ولذلك هذا موضع الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله تعالى لهذا الأثر في هذا الباب. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف، من هو محمد بن يوسف؟ عندنا البكندي، عندنا الفريابي، هذا محمد بن يوسف هو الفريابي، وقد مر معنا القاعدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، من سفيان هاهنا؟ الثوري أم بن عيينة؟ الثوري، لأن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي إذا قال سفيان ولم ينسبه تركه سفيان، محمد بن يوسف كذلك أبو نعيم الفضل بن دوكين، إذا قال سفيان فقط فهو الثوري، فهو الثوري، إذا أراد ابن عيينة يقولون سفيان بن عيينة، إذا وجد الفريابي قال حدثني سفيان وأهمله ولم ينسبه فهو الثوري جزما، فهو الثوري جزما، فإذا أرادوا ابن عيينة فإنهم ينسبونه فيقولون حدثني سفيان بن عيينة. هذه هي القاعدة التي ذكرها غير واحد من العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، هذا للتدليل على طهارة البزاق، على طهارة البزاق، وعلى ضعف ما نقله ابن حزم عن إبراهيم النخعي وعن سلمان الفارسي. لو كان البزاق إذا فارق الفم نجد مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة يبزق في ثوبه، يبزق في ثوبه، لو كانت نجاسة ما بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وهذا من أقوى الأدلة. قال: طوله، معنى طوله أي ذكره مطولا، طوله ذكره مطولا. ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب هذا الغافقي صدوق ربما أخطأ، قال: حدثني حميد بن أبي حميد الطويل قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المذكر. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المذكر. بعض الشراح قالوا أن تبويب الإمام البخاري لهذا الباب للرد على الأحناف، للرد على الأحناف الذين يجوزون الوضوء بالنبيذ، الذين يجوزون الوضوء بالنبيذ. وها هنا قوله بالنبيذ ولا المذكر هو من باب عقد العام على الخاص، أو أنه أراد بالنبيذ الذي لم يبلغ حد الإصغار، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: وكرهه الحسن، كره الحسن الوضوء بالنبيذ. الكراهة عند السلف قد تطلق ويراد بها الكراهة التحريمية، وقد تطلق ويراد بها الكراهة التنزيهية، لكن الصحيح أن الكراهة هنا الكراهة التنزيهية، لأنه ثبت عنه جواز ذلك عن الحسن أنه أجاز الوضوء بالنبيذ. قال: وأبو العالية، أبو العالية هو رفيع الرياحي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ. هذه المسألة إذا وجد الإنسان نبيذا أو لبنا وحان وقت الصلاة ولم يجد ماء، هل يتوضأ بهذا النبيذ؟ أم لا يتوضأ بل يتيمم، بل يعمد إلى التيمم؟ عطاء يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن، أحب فقط، بمعنى أنه لو توضأ صح وضوءه في مفهوم كلامه، لكن التيمم أحب إليه. لكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتيمم، الصحيح أنه يتيمم، بحيث لو توضأ بالنبيذ وباللبن أو بالحليب أو بغير ذلك فإنه لا يصح وضوءه. لماذا لا يصح وضوءه؟ لأننا أمرنا بالوضوء بالماء، وهذا خرج عن كونه ماء. هذا اللبن يسمى ماء أم يسمى لبن؟ المولى عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء، هذا اللبن يسمى ماء أم يسمى لبنا؟ يسمى لبنا لا يسمى ماء، يسلب عنه اسم الماء. ولذلك مر معنا في الدرر، في الدرر البهية في كتاب الطهارة، قلنا أن النجاسة إذا وقعت في الماء، النجاسة إذا وقعت في الماء ولم تغير لا ريح ولا طعم ولا لون، يبقى الماء على طهوريته كما مر معنا في الدرس الماضي، يبقى الماء طاهر يجوز الاغتسال به والتوضؤ به. إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة من طعم ولون أو ريح أو كل ذلك فإنه لا يصح الوضوء به لأنه يصيره نجس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، عندنا ماء وخالطه شيء طاهر ليس نجس، ماء خالطه شيء طاهر، عندنا ماء وأضفنا له الزيت، عندنا ماء خالطه اللبن، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ قلنا إن لم يسلب منه اسم الماء يجوز الوضوء به، لكن إن سلب منه اسم الماء فغلب عليه اللبن فإذا نظرت رأيت أنه لبن فلا يجوز، لأنه يسمى بعد ذلك ماء لبنا لا يسمى ماء. هذا هو تفصيل هذه المسألة. ثم أورد الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله، هذا علي بن عبد الله هو ابن المديني، قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة، هذا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. قلنا أن هذه الترجمة كما قال بعض الشراح إنما أوردها الإمام البخاري لرد على الأحناف الذين يرون جواز التيمم بالنبيذ. ماذا ذكر الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بمذهب الأحناف؟ يقول الحافظ ابن حجر وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها، بالأنبذة سواء كانت من تمر أو عنب أو إلى أو غير ذلك. مر معنا ما معنى النبيذ، ماء أو شراب يوضع فيه التمر، فيه التمر ثم يترك أكثر من 3 أيام أو 4 أيام في الحر إلى غير ذلك، هذا يصل إلى حد الإسكار فلا يجوز شربه. أما ما دون اليومين إذا وضع في مكان بارد فيجوز شربه، أما إذا وضع في مكان حار فلا يجوز شربه كما مر معنا في كتاب الأشربة. قال وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها وهو قول عكرمة مولى ابن عباس، وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما، وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر، أي قيده بنبيذ التمر، إلا أن أبي بكر الرازي هذا الحنفي له كتاب أحكام القرآن ذكر أن مذهب أبي حنيفة، يعني ما ينقل عن أبي حنيفة 3 مذاهب، ومن هذه المذاهب التي نقلت عن أبي حنيفة كما نقله عنه أبي بكر الرازي الجصاص أنه عدم جواز الوضوء بالأنبذة، عدم جواز الوضوء بالأنبذة، كذلك من أقواله أنه يتيمم ولا يتوضأ، وكذلك من الروايات أنه يجمع بينهما، يتيمم بالنبيذ يتوضأ بالنبيذ ثم يتيمم، أي يجمع بين النبيذ الوضوء بالنبيذ والتيمم. يختلفون هل الجمع بينهما واجب أم من باب الاستحباب، هذه 6 أقوال في مذهب أبي حنيفة، وذكر الحافظ ابن حجر قولا واحدا. ثم ذكر قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. الدم عن وجهه. أورد الإمام البخاري هذه الترجمة لبيان أن إزالة النجاسة يجوز الاستعانة فيها، أن إزالة النجاسة يجوز الاستعانة فيها، كما مر معنا في باب الاستعانة في الوضوء، الاستعانة في الوضوء. هذا بناء على مظهر أن الدم نجس، أن الدم نجس. وقال أبو العالية وعلقه الإمام البخاري ووصله عبد الرزاق في مصنفه، قال: امسحوا على رجلي فإنها مريضة، امسحوا على رجلي فإنها مريضة. وهذا كذلك أورده الإمام البخاري لما ترجم له. وجاء الأثر أنه توضأ، فحينما وصل إلى رجله قيل كان فيها دم وقيل كانت معصوبة. إذا قلنا كانت فيها دم فهذا يشهد ما ترجم له البخاري، قلنا كانت فيها دم وأزالوا عنه الدم ومسحوا وتيمم لها أو مسحوا عنها، إذا أزالوا الدم فيشهد ما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال البخاري: حدثنا محمد وهو ابن سلام البكندي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار وهو أصحاب الكتب، سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس قال: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم من الدواء، بأي شيء عولج جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجرح يوم أحد حينما شج عتبة بن أبي وقاص وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما بقي أحد، أي قال سهل: ما بقي أحد أعلم به مني. لماذا قال؟ لأن سهل بن سعد الساعدي تأخرت وفاته سنة 88، تأخرت وفاته سنة 88. قال: كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم. هذا موضع الشاهد. فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه إباحة التداوي، وأن هذا لا ينافي التوكل، وأن هذا لا ينافي التوكل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السواك. قال ابن سينا: أن السواك يذكر ويؤنث، ويطلق السواك على الآلة وعلى الفعل، يطلق على الآلة العود الذي يستاك به الإنسان وعلى فعل الإنسان نفسه. السواك الصحيح أنه سنة مؤكدة، ونقل بصيغة التمريض عن الظاهرية وجوبة. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن، أي فاستاك، معنى فاستن أي مرر السواك على أسنانه، يقال استاك أو استن. وهذا الأثر وصله الإمام البخاري فيما مر معنا في كتاب الوضوء، في قصة مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة. وقال أبو النعمان، هذا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارف، محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارف، حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير البصري رواه أصحاب الكتب عن أبي بردة. هذا أبو بردة هو ابن أبي موسى، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري. عن أبي بردة عن أبيه، من هو أبوه؟ أبو موسى، اشتهر بماذا؟ بكنيته، ولقبه ماذا؟ عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع، لأنه بالغ في إطاله لحلقه، جعله على لسانه، جعل طرف السواك على لسانه، مبالغ في إيصال السواك إلى الحلق، فيقول أع. وفي رواية عند الإمام ابن حبان، وهي كذلك عند النسائي، ع. وكذلك رواية عند الإمام أبي داود في سنن هذه الروايات وردت. قال: أع والسواك في فيه، أي في فمه، كأنه يتهوع. ما معنى كأنه يتهوع؟ كأنه يتقيأ، كأنه يتقيأ. وهذا فيه جواز السياق الإمام بحضرة الرعية، خلافا لمن كره ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان وهو محمد بن أبي شيبة، أو أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قال: حدثنا جرير الضبي بن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن المعتمر، عن المنصور ابن المعتمر عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة. هذا أبو وائل من التلاميذ، من تلاميذ عبد الله بن مسعود، هذا من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهو عاصر ونقل لنا بعض وقائع وفضائل الربيع بن خثيم كما مر معنا بالأمس خطبة الجمعة. قد مر معنا فيما ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء. قال أبو وائل، ساق ذلك بسنده إلى أبي وائل، هو شقيق بن سلمة، قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم، قال: حتى انتهينا إلى حداد وقد وضع حديدة في النار، قال: فإذا بالربيع ينظر إليها وهي تنصهر في النار، قال: فسقط مغشيا. هذا أبو وائل. عن حذيفة، حذيفة هو ابن اليمان، صحابي ابن صحابي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك، وهذا استحباب السواك عند القيام من النوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دفع السواك إلى الأكبر، باب دفع السواك إلى الأكبر. قال عفان، وقال عفان هو ابن مسلم الباهلي، عفان ابن مسلم الباهلي أو أصحاب الكتب، حدثنا صخر بن جويرية ثقة، هذا روى له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، عن نافع عن ابن عمر، نافع هو مولى ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك. هذه الرؤية كانت في اليقظة أم في المنام؟ جاء في رواية عند الإمام مسلم قال: في المنام، جاء في المنام، لكن جاءت بعض الروايات تدل على أن هذا الأمر كان في اليقظة وكان في المنام. أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، والمقصود أكبر هاهنا ليس في الفضل والقدر وإنما في السن، أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، أي جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سواك، قال: فجاءني رجلان فناولت السواك أعطيته إلى الأصغر، فقيل لي: من القائل؟ جبريل. كما جاء في بعض الروايات الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. فقيل لي كبر، ما معنى كبر؟ أي أعطه للأكبر للأسن، أعطه للأكبر. فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله، ما هو أبو عبد الله؟ هو البخاري. اختصره نعيم، من نعيم؟ نعيم هاهنا ابن حماد الخزاعي، وهذا صدوق يخطئ كثيرا عن عبد الله عن ابن مبارك وعبد الله بن المبارك عن أسامة هو ابن زيد أبو زيد مولاهم الليثي عن نافع عن ابن عمر. هذا الحديث فيه من الفوائد جواز استعمال السواك الغير، وأنه لا كراهة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سواكه أعطاه لغيره. كذلك قد فيه أدب من الآداب تقديم الأكبر في السواك، وقال بعضهم في الطعام والشراب وغير ذلك، أن إذا أردت أن تعطي شيء من الطعام ومن الشراب إلى غير ذلك أن تبدأ بمن؟ بالأكبر، كما تدل عليه هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادئا ببدء ناول السواك لمن؟ للأصغر. ماذا قال له جبريل؟ كبر، أمره أن يعطيه للأكبر. لكن هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة اللبن، الأيمن فالأيمن أو الأيمنون فالأيمنون، أمره بالبداءة باليمين، أمره بالبداءة باليمين. هل ها هنا يبدأ باليمين أم بالأكبر؟ وهذا يتصور إذا كان مثلا الصغير على اليمين، الصغير على اليمين والكبير على الشمال. إذا أعملنا ظاهر هذا الحديث بمن نبدأ؟ بالشمال نعطيه للكبير. إذا أعملنا الحديث الأيمن فالأيمن أو الأيمنون فالأيمنون بماذا نبدأ؟ بالصغير. لكن يجمع بينهما أنه يعطى للكبير إذا جاءوا غير مرتبين، إذا كانوا قبالة الإنسان، قبالة الإنسان جاءوا هكذا غير مرتبين، فهنا يبدأ بالكبير، يبدأ بالكبير. أما إذا كانوا مرتبين مثلا الصغير كان عن اليمين، الصغير كان عن اليمين والكبير كان عن الشمال، يبدأ بماذا؟ باليمين. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. آخر حديث ختم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو آخر باب من الأبواب التي أودعها كتاب الوضوء، هو باب فضل من بات على الوضوء، أي فضل من بات متوضئا، أي توضأ ثم نام على طهارة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل هو أبو الحسن الكسائي المروزي، روى له البخاري، هذا لقبه رخ رخ. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة الكوفي ثقة روى أصحاب الكتب عن البراء بن عازب قال: قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك. وهذا من آداب النوم، هذا من أعظم آداب النوم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ما السر في ترغيب الشارع الحكيم الرجل حينما يريد النوم أن يتوضأ، أن يتوضأ ويأتي بهذا الذكر، ويأتي بهذا الذكر؟ السر في ذلك ما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، والنوم مظنة الموت كذلك، ممكن أن الإنسان في نومه تؤخذ روحه حتى يجد نفسه في قبره. وقد رأينا وسمعنا كم من واحد في مقتبل العمر في ريعان شبابه في زهرة شبابه النام فقبضت روحه في النوم ليس به علة ولا مرض. قالوا لأن الروح تقبض حال النوم، فناسب أن يتوضأ المرء، فإذا قبضت روحه قبضت على طهارة، وختم الله تبارك وتعالى له بماذا؟ بحسن الختام. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذا الأدب الثاني من آداب النوم، أن يضطجع، أن يتوضأ ثم يضطجع على شقه الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. وجاء في رواية: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. ما معنى فوضت أمري إليك؟ رددت كل أمور إليك وبرئت من الحول والقوة إلا بك. وهذا في غاية المناسبة عند إرادة النوم. ولكن كما نقلنا لكم كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله، مسألة التوفيق، ذكر مثال على مسألة التوفيق بالأذكار. قال: الأذكار سهلة جدا على اللسان، ما تكلف الإنسان مالا ولا تعبا ولا شيء ولا غير ذلك. لذلك تجد الإنسان ربما يجلس في مجلس الغيبة يقتات ساعة أو ساعتين، ينهش أعراض الناس ويعجز في دقيقة هذا أو أقل من دقيقة ليأتي بهذا الذكر. ما السر في ذلك؟ توفيق الله عز وجل للعبد، توفيق الله تبارك وتعالى للعبد. قال: وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، رغبة في ثوابك وخوفا من عذابك إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ، المكان الذي يختبئ فيه الإنسان يسمى ملجأ، ولا منجأ أي لا نجاة منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر ما تتكلم به. هذا الدعاء اجعله آخر الأذكار، تأتي به ثم تنام. لذلك جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي بالأذكار ويأتي بهذا الذكر، فإذا تكلم بعده أعاده، إذا تكلم بعده أعاده، تمسكا بظاهر ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هذا آخر ما ذكره. وقالوا فيه سر آخر، أنه قال ابن الملقن: السر في ذلك، في إتيان هذا الذكر، أنه أصدق لرؤية الإنسان حال المنام، حتى لا يتلاعب به الشيطان في منامه. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.